الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. هذه هي الخطبة 26 في سلسلة عنوانها: مهنتي فقهها وآدابها. يا أخوان، ما في طريقة ليدخل الدين إلى السوق التجاري إلا أن تقرر أنت وأنت وحدك أن تحكم الشرع في معملك، في متجرك، في دكانك، في شركتك، في عيادتك. عندما تقرر أنت وأنت وحدك أن تحكم الشرع في المكان الذي تعمل به، هناك ستدخل الشريعة إلى أسواقنا التجارية. أما إذا كان المسلم غير متفطن أصلاً لهذه المسألة، غير مكترث أبداً بهذه المسألة، أو لا سمح الله أنه لا يريد أن يحكم الشرع في مكان عمله، هناك ستكون الأسواق بعيدة عن الشريعة، وبالتالي يكون المسلم ليس مسلماً، لأنه نصف مسلم أو ربع مسلم أو خمس مسلم. هو يحكم الشريعة في الصلاة والصوم، حتى إذا كلمته في معاملاته التجارية قال لك: أرجوك لا تدخل الدين إلى هذا المكان. وقد عاب الله تعالى على بني إسرائيل أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون بالصلاة والصوم لكن يكفرون بالبيع والشراء، يكفرون بالزواج والطلاق أن تكون الشريعة حاكمة فيها. فالله عز وجل قال لهم: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فيا أخوان، ما لم تقرر أنت وأقرر أنا أن نحكم الشريعة في أسواقنا التجارية، فإن حال المسلمين لن يكون مرضياً. ولذلك جاءت هذه السلسلة لبنة أو مساعدة في هذه المسألة: مهنتي فقهها وآدابها. من عام كامل لا نتكلم عن الصلاة ولا عن الصوم ولا عن الزكاة ولا عن الحج ولا عن بناء المساجد ولا عن كفالة الأيتام، الكلام عن المهنة وكيف أعرف أحكام الحلال والحرام فيما أعمل. ونتابع اليوم حديثاً في مهنة المحاسبة. كتب الدكتور محمود البحيصي الأستاذ في كلية التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة كتاباً عنوانه المحاسبة في الإسلام. جاء في الكتاب: كانت الأموال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظ في بيته صلى الله عليه وسلم، حيث كانت توزع في اليوم التالي على مستحقيها وأحياناً في نفس اليوم. كذلك كان الحال في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتنوع إيراداتها ومصروفاتها وزيادتها بشكل كبير في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمر سيدنا عمر بإنشاء بيت للمال. لا تنسوا عمر من وفيات 23 للهجرة، يعني قبل 1400 سنة وزيادة، بغرض حفظ صيانة الأموال، بيت المال من أجل أن يحفظ المال والتصرف فيها حسب مقتضيات الأمور. كان بيت المال في ذلك الوقت بمثابة وزارة المالية أو الخزانة في العهد الحالي. قام بيت المال على أساس أسلوب التخصص في العمل. كان لبيت المال نظام محاسبي له مبادئ ودفاتر وحسابات ومستندات. أنشئت فيه دواوين يختص كل ديوان منها بنوع معين من الإيرادات والمصروفات. تم إنشاء بيت للمال في كل ولاية من ولايات الدولة الإسلامية ترتبط جميعها ببيت المال المركزي. في بيوت المال كانت تعمل ميزانيات دورية يطلع عليها الوالي ويتحقق من بنودها. أحب أن أطلعكم على الدفاتر الثلاثة المستخدمة في بيت المال. نحن عم نحكي عن 23 للهجرة، 25 للهجرة، 29، 30 للهجرة، قبل 1200-1400 سنة. واحد، دفتر تعليق اليومية، فيه يسجل كل ما يتجدد في اليوم من إيرادات ومصروفات ولا يترك شيء مهما قلت قيمته أو ارتفعت دون تسجيل، وهو يشبه في الفكر المحاسب المعاصر دفتر اليومية. اثنين، دفتر المخزومية، فيه تسجل المعاملات اليومية لكل فرع من فروع الإيرادات والمصروفات، ويتم إعداده من عدة نسخ حسب عدد الأشخاص الذين يجب أن ترفع إليهم هذه النسخ، وهو بذلك يشبه دفتر اليومية المساعد في الفكر المحاسب المعاصر. ثلاثة، دفتر الجريدة، فيه يسجل أسماء أصحاب الاستحقاق ومعاملاتهم المدينة والدائنة مع بيت المال. يسجل فيه أيضاً موجودات المشروع من عروض القنية وعروض التجارة والتغيرات التي تطرأ عليها، وكان التسجيل يتم في هذا الدفتر من واقع تعليق اليومية، وهو بذلك يشبه دفتر الأستاذ في الفكر المحاسب المعاصر. أما الحسابات في بيت المال فمنها حساب الختمة يشبه الحسابات الختامية في الفكر المحاسب المعاصر، وحساب توالي الغلال يشبه حساب المخزون السلعي، حساب المبيع وحساب المبتاع يشبهان حساب المبيعات وحساب المشتريات اليوم، حساب الارتفاع يشبه قائمة التغير في المركز المالي. كل هذا الذي سقته لكم أيها الإخوة ليكون واضحاً بين أيديكم أن الفكر الاقتصادي الإسلامي سبق غيره مئات السنين، وما على المشتغلين فينا بالمحاسبة والاقتصاد والإدارة اليوم إلا أن يتمموا مسيرة آبائهم في العلم والعمل المنضبطين بضوابط الشريعة. ينفع أن أسرد لكم الحادثتين الآتيتين اللتين ذكرهما الدكتور سامر قنطقجي في أطروحته للدكتوراه في المحاسبة بعنوان فقه المحاسبة الإسلامية. قال: روى ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب عن عامر بن شقيق أنه سمع أبا وائل يقول: استعملني زياد على بيت المال فأتاني رجل بصك. هلأ نحن عم نحكي عن شغلة قبل 1400 سنة. قال: فأتاني رجل بصك، ورقة مثل الأوراق التجارية اليوم، فقال فيه: أعطي صاحب المطبخ 800 درهم، 800 درهم قبل 1400 سنة بالمحاسبة الإسلامية في صكوك، بينما كان الأوروبيون عام 1828 يتعاملون بعصي الحساب. وعصي الحساب هي قطع من الخشب كانت تعلم بأثلام عليها، وبدءاً من القرن الرابع عشر وحتى 1828 للميلاد كانت الخزانة البريطانية تستعمل هذه العصي في طلباتها من الضرائب، وكانت تعطيها المواطنين كإيصالات استلام للضرائب. يعني بريطانيا كان بالخزينة المركزية في أعواد خشب مقطعة بطريقة معينة، تجي بتدفع ضريبة بيعطوك عودة خشب أو بيقولوا لك مطلوب عليك هي العودة. من 1400 سنة كان المسلمون عندهم صكوك مكتوب عليها أمر صرف، فإذا علمت أن كتابة الصك في بلاد المسلمين كانت في زمن عمر، وكانت وفاة عمر سنة 23 للهجرة يعني 644 للميلاد، وعلمت أن عصي الحساب بقيت تستخدمها بريطانيا حتى عام 1828، ظهر لك مدى تقدم المسلمين وعلومهم مع أن الفارق الزمني يبلغ 1200 سنة. الآن المحاسبون الموجودون بيننا أو المدراء الماليون أو المحاسبون القانونيون أو الإداريون أو المدراء أو الذين سيسمعون هذا الكلام، مطلوب إليهم أن يتابعوا مسيرة المسلمين الأولى بدعم ملفات الاقتصاد المنضبطة بالشريعة الإسلامية. يسعني في خطبة اليوم أن أجيب عن سؤالين اثنين. أريد مرجعاً يفيدني في معرفة أحكام الزكاة وطريقة احتسابها. هل يعفى المحاسب من مسؤوليته أمام الله إذا التزم بتعليمات الإدارة المخالفة للشريعة؟ الإدارة هي عم تطلب مني أعمل هيك، أنا بريء، مالي يعني هي تريد. إليكم الجواب والله المعين. السؤال الأول، أريد مرجعاً يفيدني في معرفة أحكام الزكاة وطريقة حسابها. طبعاً السائل هو محاسب، يطلب مني صاحب العمل أن أحسب زكاة ماله. أرجو الدلالة على مرجع يفيدني في معرفة أحكام الزكاة وطريقة احتسابها. الجواب، من القواعد الفقهية المقررة أن ما يتم الواجب به فهو واجب، ما يتم الواجب به فهو واجب. الصلاة أنت ما بتقدر تصلي لتتوضى، الصلاة فرض والوضوء فرض. الوضوء أنت ما بتقدر تتوضى لحتى تتعلم أحكام الوضوء، تعلم أحكام الوضوء واجب فرض، ما يتم الواجب به فهو واجب. ولما كان دفع الزكاة واجباً على الغني وكان لا يستطيع دفعها إلا بعد حسابها وضبطها، كان حساب الزكاة وضبطها واجباً، والمحاسب الذي يعين صاحب العمل على حساب زكاته يعينه على واجب، فعمل المحاسب ذاك مأجور عليه، مبرور به، مشكور في الدنيا والآخرة، بشرط أن يتعلم المحاسب أحكام الزكاة وأن يطبقها. يعني أنت محاسب بس بدك تساوي شيء صح، ما تساوي لنا شيء خطأ، فأنت مأجور، مبرور، مشكور إذا تعلمت أحكام الزكاة وطبقت هذه الأحكام. وإني أنصح الإخوة المحاسبين والأخوات ومثلهم المحاسبين القانونيين والمدراء الماليين والمدراء العامين والتنفيذيين أن يرجعوا في حساب زكاة مؤسساتهم إلى موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. إذا مضيتم إلى بيوتكم ادخلوا عبر النت إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي هيئة تعمل على توفير الأدلة الإرشادية اللازمة لعمل الأسواق المالية الإسلامية وإعداد التقارير المالية بصورة موافقة لأحكام الشريعة ومبادئها، بالإضافة إلى وضع المعايير للمؤسسات المالية الإسلامية بما يدعم نمو الصناعة وتطورها. تأسست الهيئة عام 1991 للميلاد، مقرها البحرين، أصدرت كتابين مهمين جداً. هلأ يا ريت كل محاسب ومدير مالي ومدير تنفيذي ومحاسب قانوني يقتني هالكتابين، موجودين في الأسواق. الكتاب الأول اسمه المعايير الشرعية، والكتاب الثاني اسمه معايير المحاسبة والمراجعة الإسلامية. الأول المعايير الشرعية والثاني معايير المحاسبة والمراجعة الإسلامية. في كتاب المعايير الشرعية ذكروا فيه 99 معيار شرعي، أظن هكذا الرقم، واحد منهم اسمه معيار الزكاة. جاء معيار الزكاة في 20 ورقة، يعني ممكن الأخ اللي بده بس مسألة الزكاة يصور هالعشرين ورقة وياخذهم. صدر معيار الزكاة عام 2008 للميلاد، مؤلفاً من 20 ورقة، فيه حديث عن طرق تحديد وعاء الزكاة، وعن القوائم المالية المتعلقة بالزكاة، وعن أحكام الزكاة بالنسبة للموجودات الثابتة، والموجودات المتداولة السلعية، والموجودات المتداولة السائلة أو سهلة التسهيل. وفي حديث عن الزكاة بالنسبة للحسابات الجارية والاستثمارية والسندات والصكوك، وللمبالغ المحتجزة لتوثيق التعامل كهامش الجدية. فيه بيان للذمم المدينة والدائنة للمؤسسة وعلاقتها بالزكاة. فيه بيان للمخصصات والاحتياطيات، ومن منها تدفع زكاته ومن منها لا تدفع زكاته، وغير ذلك مما يتعامل به المحاسبون والمحاسبون القانونيون. أحب أن أقرأ عليكم شيئاً مما جاء في معيار الزكاة في الحديث عن الموجودات المتداولة السلعية في بنود القوائم المالية. الكلام هو تخصصي بس هو ينفعنا جميعاً. هلأ عم يتكلموا عن الموجودات المتداولة السلعية. بالمعمل في موجودات ثابتة، أو بالشركة أو بأي مؤسسة في موجودات ثابتة، في موجودات متداولة. الموجودات المتداولة أنواع، في منها موجودات متداولة سلعية. هلأ هدون أنو بيطلع عليهم زكاة وأنو ما بيطلع. الآن الفقرة 5.2.6.1 تقول: المخزون السلعي المعد للتجارة، والمواد الخام بأنواعها، والبضائع المعدة للبيع على حالتها أو بعد تحويلها بتصنيعها مع إضافة مواد أو قطع أخرى إليها يزكى بالقيمة السوقية للبيع. يعني هلأ أنا عندي بالمعمل، عندي أنا مصنع 10,000 قميص، هذا مخزون سلعي معد للتجارة، بدي بيعه، بدفع عليهم زكاة؟ المعيار بيقول نعم. قديش يعني كيف بدي ادفع زكاة؟ قال بالقيمة السوقية للبيع. هلأ قديش قيمتهم السوقية في البيع في أثناء بيعهم؟ بدفع. طيب عندي مواد خام بأنواعها، عندي أمايش، عندي خيطان، البضائع المعدة للبيع على حالتها أو بعد تحويلها بتصنيعها مع إضافة مواد أخرى أو قطع أخرى إليها، كلها يزكى عنها بالقيمة السوقية للبيع. وإذا كانت البضاعة معيبة، عندي ستوكات أنا طالع كمية، وإذا كانت البضاعة معيبة فتزكى بالقيمة السوقية بحسب بيعها جملة أو تجزئة. فإن كان البيع بهما، يعني شوي ببيع أنا مفرق شوي جملة، فالعبرة بالأغلب. وإذا كانت البضاعة بطيئة الحركة فتزكى بقيمتها السوقية بحالتها الراهنة. وإذا أنشأت لها مخصصاً فإنه لا يحسم من الموجودات الزكوية. محاسبين بأنشؤوا لها هي البضاعة بطيئة البيع بأنشؤوا لها مخصص، هل يحسم من أموال الزكوية؟ الجواب لا. وإذا أنشأت لها مخصصاً فإنه لا يحسم من الموجودات الزكوية. الفقرة 5.2.6.2: البضاعة قيد التصنيع تزكى بقيمتها السوقية بحالتها يوم وجوب الزكاة، فإن لم تعرف لها قيمة سوقية تزكى بتكلفتها. آخر فقرة أقرأها عليكم، الفقرة 5.2.6.4: المهمات الصناعية أو قطع الغيار المستخدمة في معدات الإنتاج. مرات في ماكينة حق 40 مليون جايب لصاحب المعمل معدات أو قطع صناعية لأنه تحتاج للتبديل، بس هالقطع كمان حقهم مليونين، 3 مليون، هدول مشان بس تطلع تنقطع القطعة أو تنتزع بيبدلوها. هدول القطع عليهم زكاة. المهمات الصناعية أو قطع الغيار المستخدمة في معدات الإنتاج لا تدخل في الموجودات الزكوية، يعني ما عليهم زكاة. وهكذا أيها الإخوة تجدون حديثاً عملياً عن احتساب الزكاة وتطبيقاتها في معيار الزكاة الصادر في كتاب المعايير الشرعية التي أصدرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وفيه نفع كبير لكم والله أعلم. طبعاً كتب الفقه اللي بتحكي عن الزكاة كثيرة جداً، بس لأنك محاسب أو تعمل بهذا العمل ولك صلة به، هذا المعيار هو مخصص لك مباشرة، آخذ للمادة الفقهية ومصاغة بطريقة عملية تحتاجها وفنية تحتاجها في قوائمك المالية. السؤال الثاني: هل يعفى المحاسب من مسؤوليته أمام الله تعالى إذا التزم بتعليمات الإدارة المخالفة للشريعة؟ جاءني أيها الإخوة عدد من أسئلة المحاسبين كلها تنصب في معنى هذا السؤال، إنه أنا إدارتي عم تأمرني بأمر بخالف للشريعة، يعني وأنا موظف عندهم، فإذا ساويته أنا خلاص بريء. مثلاً واحد من الإخوة بعد: تحدث أخطاء في المطالبات والفواتير التي تخص بعض الموردين أو الذين يقدمون الخدمات لشركة ما، وعندما تصل إلى محاسب الشركة تطالبه الإدارة بغض الطرف عن هذه الأخطاء عندما تكون لصالح الشركة وعدم إبلاغ الطرف الآخر عنها، ما الحكم؟ مرات المورد هو بيبعث فاتورة فيها خطأ، محاسب شركتنا بيكتشف أنه في خطأ هذا، والخطأ يعني الشركة اللي هو بيعمل فيها تغنم منه، بس هو ضد الشركة الموردة أو المورد، يروح يخبر المورد أنه أخي أنت أخطئ لحسابك، يعني لصالحك في 2 مليون ليرة، بتقوم شركته بتقول له غض نظر، إذا حكوك بتصحح، ما حكوك دخلها. أنا محاسب موظف، شو أعمل؟ هيك قال لي مديري، المدير المالي عنا هيك قال لي، مدير القسم هيك قال لي، دخلها هيك لما لا. طيب أخ تاني يسأل: يطلب مدير المعمل من المحاسب الكذب وإعطاء معلومات خاطئة مثل نسبة الربح المتدنية ونحو ذلك لباقي أقسام الشركة، فهل يجوز ذلك؟ بيقول له: هلأ في اجتماع، حنجتمع مدراء الأقسام مجموعين، حبندهلك، أنت عندك يعني معلومات صحيحة عن الربح بس ما نزلها، شو عم بقول لك قدام مدراء؟ أنا إلي مصلحة أخي تنزلها. هلأ هو مديري هيك قال لي، شو أعمل؟ أخ ثالث يسأل: الشركة التي أعمل بها هي وكيل لشركة أجنبية وبيننا عقد واضح، هل أنا آثم إن طلب مني صاحب العمل إعداد حسابات للشركة الأم بقيم غير حقيقية؟ يعني الوكيل بده يزور على الأصيل، شو الطريقة؟ المحاسب قال له عمل هيك، شو عم بقول لك؟ تساوي هيك. هلا أنا محاسب، أنت محاسب، أنا مؤاخذ إذا سمعت كلمته ولا ما دخلني؟ خلاص هو المدير، الله بيحاسبه له. مثلا أخ آخر يسأل: هل يجوز إخفاء البيانات المحاسبية أو المحاسبية عن أحد الشركاء بطلب من باقي الشركاء؟ في 5 شركاء، 4 قالوا لي اجتمعوا معي إنه لما بيجي فلان ما تظهر له الحسابات، أو ساوي حسابات وهمية فرجيها بس لا تعطيه هذا. هلأ أنا موظف يا أخي وهدون 4 وهنن الملاكة، ساوي لما ما ساوي. كل هذه الأسئلة تصب في معنى هذا السؤال: هل يعفى المحاسب من مسؤوليته أمام الله تعالى إذا التزم بتعليمات الإدارة المخالفة للشريعة؟ الجواب عن كل هذه الأسئلة ونحوها أن المحاسب لا يعفى من مسؤوليته أمام الله تعالى إذا خالف الشريعة ولو أمرته بذلك الإدارة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا أخوان مرة جديدة، ما في حدا بيقدر يفوت الدين على مكتبك إلا أنت، ولما أنت ما بدك تفوت الدين ما بيفوت، وبالتالي السوق تبعنا بيكون سوق غير منضبط بالشريعة، والسبب أنت، ما حدا دخله، أنت، لأنه هي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مو بس بالصلاة. يعني إذا قال لي أبي لا تصلي وأنا ما برد عليه بصلي، لا، كمان هي بالمحاسبة، كمان بالطب، وكمان بالتعليم، وكمان بالقانون، وكمان بالحقوق، وكمان بكل مفاصل الحياة. إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والتعاون على الإثم والعدوان والكذب والتزوير منهي عنه شرعا. شو معناته تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان؟ يعني بس بشرب الخمر إنه ما تشرب خمر ولا تضيف واحد كاسة خمر، صح، بس كمان إذا قال لك زور الحسابات وبعتها للشركة الأم، هذا إثم عدوان. وكل امرئ بما كسب رهين. ترى المدير الله بده يحاسبه حساب شديد، بس المحاسب كمان يلي كتب ووقع كمان الله بده يحاسبه حساب شديد، وكل بحسب مسؤوليته. قال تعالى في عاقبة من اتبع غيره على معصية وأطاعه في إثم وضلال. يعني واحد لحق واحد أفى معصية. لأ، بما أن هؤلاء الإخوة وأمثالهم يسألون، معناته هو يعرف أن هذا الأمر غير مرضي، وقع في خاطره أنه الأمر غير مرضي. طبعاً هو مشكور من سأل. قال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله السلامة، شغلي صعب يا أخوان. هذه الآيات نزلت في من يتبع غيره في الاعتقاد، لكنها تندرج وتخدم في من يتبع غيره في معصية. سيتبرأ هؤلاء المتبعون غدا يوم القيامة من الذين اتبعوهم. وإذا المحاسب بيقول له لرب العالمين يا رب أنا ما دخلني، هو كان المدير، بيجي المدير أمام الله بيقول له يا رب دخيلك، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، بيقول له لا، ما لي علاقة، كان بالغ راشد عاقل معه شهادة جامعية خايض الدنيا، هو زور مثل ما أنا زورت. والحاصل أن المحاسب المأمور بمعصية من قبل إدارته يعتذر إليها. ما في شيء، ما أنت محاسب، لكن ليش درست؟ ليش أنت معك شهادة جامعية؟ ليش أنت صاحب أسماء كبيرة؟ ليش السي في تبعك شغلة كبيرة؟ مو مشان ينبطح وراء الخطأ، مو مشان يميع أمام الأموال، ولا إيش يعني معناته أنت دارس وجامعي وصاحب مكانة واسم ورفعة؟ أنا عندما يطلب مني الحرام سأعتذر، أعتذر لأن هذا تزوير وأنا محاسب، عفواً ما لي إنسان هيك لا قيمة لي بالحياة، أنا رجل تعبت لأجل أن أحصل على اسم ينفعني في الدنيا والآخرة. المحاسب المأمور بمعصية من قبل إدارته يعتذر إليها ويمتنع عن مجاراتها في الخطأ، بل ويجتهد في نصحها. ما نحن مسلمين يا أخوان، ما لازم ننصح بعضنا البعض. فإن اتعظت، هلأ ممكن الحقيقة ممكن الإدارة بكلمة منك تغير، ممكن ممكن ما تغير، بس أنت قول هالكلمة مالك يا حرام. في ناس الشيطان استولى عليهم، يعدهم الفقر إنه أخي إذا بتقولها بيفصلوك، إذا بتقولها بيقلعوك، إذا بتقولها بتجوع، إذا بتقولها بدك تموت أنت ومرتك وأولادك. الشيطان يعدكم الفقر فبيخاف، بيقول لك أخي ما دخلني، ما لي علاقة، بلا يصطفله، شو هو هلأ أنا حبكون أعلم منه؟ قل يا أخي كلمة الخير، ما أنت مسلم، هناك يظهر إسلام المسلم يا أخوان. إذا ما منقول كلمة الخير بالسوق التجاري، إيش يعني أنا مسلم وأنت مسلم؟ بيغير الواحد، بيقول أخي أنا بصلي بس ما لي مسلم، أنا بس بصلي، أنا بس بصوم، أنا بس زكي، أنا بس بحج، بس غير هيك مو خرج بنوم. بل يجتهد في نصحها، فإن اتعظت نال الأجر والأجرة، وإن لا ممكن ما ترد عليك الإدارة. وهددت المحاسب بالفصل من العمل، أخي حيفصلوني، فاعلم بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سلوا المحاسبين الكبار بيحكوا لكم قصص كبيرة كيف تركوا أشياء لله والله عوضهم خيرا منها. ولا ريب أيها الإخوة أن اليمين التي يقسمها المحاسب القانوني تدعو إلى مراقبة الله في عمله والصدق فيه. بعدين هذا المحاسب القانوني مثلا حالف يمين أقسم بالله العظيم، شو صار إلا بيقسم بالله العظيم إذا اشتغل الكذب، اشتغل التزوير، اشتغل الخداع؟ فالجواب هل يعفى؟ لا يعفى. نحن كلنا مسؤولون عن الخير أن ينشر، وكلنا مسؤولون عن الشر أن يخمد، والله أعلم. أيها الإخوة الكرام، هذه إجابات على بعض أسئلتكم الفقهية المتعلقة بمهنة المحاسبة، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى. اذكروا أن المطلب الرئيس ممن يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله في مهنته. أنا بتمنى الآن كنت عم بحكي عن المحاسب، بس نفس الشيء الموظف اللي مو محاسب، إذا أنا موظف كمان بإدارة، موظف في مؤسسة، صاحب العمل قال لي حط له نيونات محروقة، في طلبية نيونات 10,000 نيوني، هذا عنده بالمستودع شيء 500 نيوني مضروبة، قال له حطهم بنصهم ولفهم، هنين أصلاً حيعدوا من برا، وأنا الموظف يا أخي الحمال اللي بدي أحمل أو اللي بحزم، بصير الموظف اللي بحزم يحطهم بقلبه؟ لا، نفس الشيء. والحمال إذا بيعرف هدون فيهم 500 وحدة مضروبين محطوطين بالنص ما بجوز يحملون، وسائق السيارة اللي بدون إلون إذا عرف ما بجوز ينقلون. الإسلام يا إخوان لما بيحرم شيء بيحاصره من كل الأماكن. سامحوني هلأ أنا ضعفت نفسي وإجتني طلبية وإجيت بدي مرق 500 نيوني، أم هذا الأخ المحاسب ما رضي يكتبها، والحزام ما رضي يحزمها، والحمال ما رضي يحملها، والسائق ما رضي يمرقها، ومدير المستودع ما طالعه. تحاصرت أنا اللي كنت أريد لا سمح الله أن أذهب إلى الحرام، حاصرني المسلمون. فبرجع إلى الوراء بأنه أخي خلاص إيمون 500، أما وإن من حولي يساعدني فكل هؤلاء مشتركون في الحرام. الهدف من هذه الخطب يا أيها الإخوة أن يحكم كل منا شرع الله في المكان الذي هو موجود به في عمله. لئن فعلت فأنت تتعبد الله عز وجل في مكان عملك كما تتعبده في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.